بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث. وهذه الحلقة 46، والتي خصصت كل الحلقات هذه الحديث عن الحملة أو الاحتلال البريطاني لمصر. وفي الحلقة 46 هذه أتحدث عن دخول مصر الحرب العالمية الأولى، في حرب لم تكن لها فيها ناقة ولا جمل، ولم يكن المصريون يريدون دخول الحرب، لكن فرضت عليهم فرضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحرب العالمية الأولى مثال صارخ واضح ظاهر على تضارب المصالح الغربية، وأنهم إذا تضاربت مصالحهم نسوا حقوق الإنسان ونسوا كل ما يترتب على انتهاكات لهذه الحقوق من مآس في واقع الحياة، ونسوا قضايا الإنسانية، ونسوا إذا وصل الحد إلى مصالحهم. وقتل في هذه الحرب ملايين البشر، قتلوا حرب العالمية الأولى، وبلغ عدد الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى والثانية معا أكثر من 50 مليونا من البشر قتلوا في هاتين الحربين. فحرب مصالح ليس لنا دخل فيها وليس لنا مصلحة في دخولها أصلا، لكن المشكلة أن الدولة العثمانية دخلت الحرب. ولماذا دخلت الدولة العثمانية الحرب؟ دخلت لأنها ترى أن مصالحها تقتضي أن تدخل بجوار ألمانيا هذه الحرب، وخاصة أن روسيا بدأت تهدد أراضيها. وكان طبعا آنذاك سلطان عبد الحميد قد عزل، وجاء بعده سلطان ضعيف لا يملك نفسه ولا لأمر الأمة شيئا، وكانت حزب الاتحاد والترقي، الاتحاديون كانوا يسمون في تركيا، كان الاتحاديون هم المسيطرين على الوضع في الدولة العثمانية. وهؤلاء الاتحاديون للأسف أكثرهم من الماسون ومن قليلي الدين، ومن الذين بعضهم ليس لهم صلة أصلا بالدين الإسلامي، وهم عندهم عنصرية، العنصرية الطورانية التركية العصبية الشديدة التي بسببها أذاقوا العرب الويلات. والوضع ما كان مناسبا مستقرا في الدولة العثمانية أصلا، وكانت تعاني من احتضارها في آخر أيامها، لكنها ما أخطأت وأعلنت الحرب ضد الحلفاء، ضد إنجلترا وفرنسا وروسيا. فكانت من نتيجة هذه الحرب، كانت نتيجة هذه الحرب أن تمزقت الدولة العثمانية وورثت أملاكها كما علم بعد ذلك. السبب المباشر حرب العالمية الأولى أن أحد الصرب اغتال ولي عهد النمسا، اغتيل على يد أحد الصرب، فبعده بمدة قليلة أعلنت النمسا الحرب على الصرب. الصرب من حلفائهم التقليديون إلى يوم الناس هذا؟ الروس، لأن الصرب أرثوذكس والروس كانوا أرثوذكسا. طبعا هذا كلام قبل تحول روسيا إلى الاتحاد السوفيتي وإلى البلشفية والشيوعية، لأن البلاشفة الشيوعيين دخلوا روسيا وعملوا انقلابهم المشهور سنة 1917. ونتحدث عن بداية الحرب العالمية الأولى واغتيال ولي عهد النمسا كان في 1914 في مايو، في الشهر الخامس من 1914. فكان أكثر من 3 سنوات بين الحرب العالمية الأولى وبداياتها والثورة، في ثورة البلاشفة في الاتحاد السوفيتي. فكان القياصرة في روسيا أرثوذكسا أيضا، فساعدوا الصرب وأعلنوا دخولهم الحرب بجوار الصرب ضد النمسا. النمسا حليفتها ألمانيا، ألمانيا قررت تدخل الحرب بجوار النمسا حليفتها. هنا فرنسا قالت سأدخل الحرب بجوار حليفة روسيا، ثم إنجلترا انضمت فصارت حربا عالمية. ليش حربا عالمية وهي الآن في الكتل الغربية؟ لأنها هي الكتل المؤثرة في العالم آنذاك. لم تكن الصين بعد قوة عالمية، ولم تكن اليابان قوة عالمية، وكانت الهند محتلة من قبل الإنجليز، والملايو محتلة أيضا، كل ملايو يعني أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي وفطاني كل هذا محتل. فما كانت هناك قوة عالمية في الساحة إلا القوة الغربية. فعندما وطبعا أمريكا الجنوبية لا قيمة لها، وأمريكا الشمالية كانت منعزلة طوال التاريخ الحديث، كانت أمريكا منعزلة إلا أن تدخلت في الحرب العالمية الثانية بسبب حماقات اليابانيين، وإلا أمريكا كانت معتزلة الحرب العالمية الأولى وليس لها بها علاقة إلا من بعيد بالتحالف مع إنجلترا في مواضع. لكن في النهاية أوروبا هي التي كانت تمسك بزمام العالم آنذاك بعد الله تبارك وتعالى جل جلاله. فقامت الحرب العالمية الأولى انفجرت على هذا الوجه، ألمانيا والنمسا وتركيا في جهة، وفرنسا وروسيا وبريطانيا في جهة، وكان مع كل جهة بعض الحلفاء الصغار الذين ليس لهم قيمة كبيرة. ودخلت تركيا الحرب على هذا الأساس، وتورطت تركيا تورطا كبيرا جدا في هذه الحرب التي لا ناقة لها فيها ولا جمل في أسبابها وبداياتها، وفي لكن وجدت نفسها يبدو مضطرة من خلال التهديد الروسي لها وأنها في قلب المعمعة وأنها لا يمكن أن تنجو. فربما هذه كانت إحدى الأسباب التي أو أحد الأسباب التي دعتها لدخول هذه الحرب، حرب عامية الأولى. مصر آنذاك كانت دولة مستقلة اسميا بناء على مفاوضات لندن سنة 1840 أيام محمد علي باشا، وأعطتها استقلالا عن تركيا. ثم لما دخلتها إنجلترا كانت المعاهدات باقية كما هي، أن مصر دولة مستقلة طبقا مفاوضات لندن سنة 1840 تتبع السيادة العثمانية اسميا طبعا، وهذه السيادة تبعيتها لتركيا تقتضي أن تعطيها خراجا سنويا ومقدارا ماليا سنويا وأن تغيثها إذا احتاجت تركيا في الحرب لرجال إلى آخره، معاهدة معينة. فلما دخلت إنجلترا كان لها السيادة الفعلية في مصر، السيادة الفعلية في مصر. في أيام في الأولى قبل الحرب يعني بدايات الحرب العالمية الأولى كان الخديوي عباس حلمي في رحلته السنوية في الصيف التي يخرج فيها خارج مصر، وكان في الأستانة يعني إسطنبول، كانت تلقب بالأستانة إسطنبول. فهذا كلام في مايو، ذهب في الشهر الخامس يعني عندما اغتيل ولي عهد النمسا. كانت الأوضاع في مصر تنذر بتوتر وضيق. عين قائم مقام مكانه ورئيس النظار، النظار يعني الوزراء كانوا يسمون بالنظار، قائم مقام وحسين رشدي باشا، وذهب حسين رشدي باشا. لما رأى الأمور توترت توترا عظيما وأصبحت ضيقة أرسل برقيات متتالية للخديوي عباس حلمي حتى يعود. قال له الوضع ينذر بصعوبات وينذر بقدوم الحرب إلى مصر، فينبغي أن تعود حالا. تأخر الخديوي عباس حلمي. هنا التأخر بعض المؤرخين ينسبه إلى أن تعرض لمحاولة اغتيال ودخلت في جسدي 4 رصاصات وكان يتعالج، الله أعلم، ليس هناك تأكيد لهذه الرواية. الذي هو ثابت أنه تأخر في العودة، فلما تأخر في العودة انقطعت السبل، بدأت الحرب فعليا، ودخلت الحرب إلى كل مكان تقريبا في أوروبا، وانقطعت السبل، سبل العودة به إلى مصر، ثم استطاع أن يعود. ولما قطعت به السبل حيل بينه وبين مصر، وصار حسين رشدي باشا القائم مقام الخديوي هو الحاكم الفعلي لمصر آنذاك. ما عين أحد مكان عباس حلمي بعد، وعباس في الخارج هو السلطان الشرعي كما يقولون على مصر، معين من قبل الخليفة العثماني. هذا هو الحاصل، هذا هو الوضع في مصر آنذاك. كان رأي المصريين عموما ألا يدخلوا هذه الحرب مع بريطانيا، وأن يجنبوا بلادهم ويلات الحرب وتبعاتها التي لا داعي لها أصلا. ودخولهم الحرب مع بريطانيا هو عمليا إعلان الحرب على تركيا التي هم تحت سيادتها، فكيف يكون هذا؟ هذا تناقض وتناقض كبير. فقرروا مجلس النظار اجتمع بقيادة حسين رشدي باشا وقرروا أن تلتزم مصر الحياد في هذه الحرب. هذا هو الحاصل إلى الآن. هنا بريطانيا شددت الضغوط على مصر لكي تدخل حرب معها وتعلن الحرب على الدولة العثمانية لحاجة في نفس يعقوب طبعا. وللأسف الجرائد الموالية للاحتلال، جرائد العميلة الخائنة، صارت تعارض حياد مصر وتبرر دخولها الحرب جوار بريطانيا وجوار الحلفاء. وحصلت هنا حادثة مهمة توضح لنا كيف يضغط على الحكام المسلمين من أجل تنفيذ مآرب الكافرين ومآرب الإمبريالية العالمية والغطرسة العالمية وجبروت العالمي ومحاولات السيطرة على العالم. لما أعلنت الحرب بين الألمان والإنجليز سرت قواعد الحياد في مصر بناء على قرار مجلس الوزراء. كان هنالك نائب لمعتمد الإنجليزي، معتمد الإنجليزي في كان خارج البلاد، كان الوقت صيفا وكان الناس تذهب خارج البلاد لبلادها، فكان الرجل يسمى تشيتهام. تشيتهام كان نائب المعتمد البريطاني في مصر، فدخل على حسين رشدي باشا وأبلغه بضرورة أن تكون مصر بجوار بريطانيا في هذه الحرب، وإلا اسمعوا فإنه سيرسل قوة بريطانية عسكرية لتعتقل حسين رشدي باشا وجميع الوزراء إن لم يصدروا هذا القرار. شيء عجيب. أين التفاهم؟ أين الحوار وحقوق الإنسان وكل هذا يذوب يا إخوة؟ تأكدوا تماما تأكد، كل هذه اللافتات التي يزعمون بها أنهم يرعون حقوق الإنسان، كل هذه اللافتات تذوب وتمحي وتسقط يوم تتعارض مع مصالحهم. حقوق الإنسان شيء ممتاز ومراعاة حقوق الإنسان والإنسانية العالمية والحوار والأخذ والرد يكون إذا كان هذا في مصلحتهم. إذا كان ضد مصلحتهم مستحيل أن نوافق على شيء اسمه حقوق إنسان. وأبدا هنا تنبذ كل هذه وتستخدم القوة ولغة القوة، ويضحكون علينا بأنهم هم مؤسسون لحقوق الإنسان وأنهم هم وهم وهم، والواقع يثبت كذبهم دائما وأبدا. ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا أخوة والأخوات. كنت أتحدث عن مقابلة جرت بين تشيتهام نائب المعتمد البريطاني في مصر وبين حسين رشدي باشا رئيس نظار مصر، رئيس وزراء مصر يعني، وتهديد تشيتهام لحسين رشدي باشا. حسين رشدي باشا وجد نفسه فريدا وحيدا، الخديوي عباس في اسطنبول، أعضاء الجمعية التشريعية متفرقون في أقاليمهم، ما كان وقت انعقاد، كان وقت صيفا. باينغ هذا رئيس العسكرية البريطانية في مصر محيط به ومحاصر له، وهو ليس معه أحد، فما كان منه إلا أن رضخ لأمر الإنجليز. واجتمع مجلس النظار مجلس الوزراء المصري وأعلنوا دخولهم الحرب مع بريطانيا واستسلموا، وكان ذلك سنة 1332 للهجرة، 5 أغسطس 1914. القرار اتخذ وأدخل مصر الميدان الحربي، وصار هنالك كلام طويل عقب هذا القرار. إنجلترا انتهزت فرصة أن خديوي عباس حلمي خارج البلاد وانقطعت السبل به بالعودة بسبب الحرب، أرسلت له برقية تطلب منه عدم العودة، ولن نسمح لك بدخول البلاد إذا عدت هكذا، لأن بينه وبينه وبينهم عداوات وأمور ما كانوا يفضلون أن يعود عباس حلمي، يريدون سلطانا أو ملكا أو حاكما أكثر خضوعا منه وأقل مشاغبة من خديوي عباس حلمي. الذي حصل، انقسم الرأي العام في مصر إلى قسمين بالنسبة لدخول مصر الحرب. قسم يرى أن هذا خطأ كبير جدا وأنه ينبغي أن نلتزم الحياد، وهذا طبعا. وقسم آخر يرى أن لا، هذا الدخول هو أمر مصيري ومهم ونحن نرتبط بالإنجليز ولابد أن ندخل شئنا أو أبينا. طبعا هذا القسم الأخير هو الصحف العميلة للاحتلال، وللأسف الشديد دخل مع هذا القسم الذي يرى وجوب دخول الحرب مع الإنجليز أعيان مصر، مثل سعد زغلول وعبد الخالق ثروت وعدلي يكن وإسماعيل صدقي وكثير من المصريين الأثرياء الذين تعلموا الخارج في بريطانيا وعادوا كانوا يرون، وأيضا أعضاء الحكومة القائمة كانوا يرون هذا الرأي، رأي لابد منه، وأن لابد من التخلص من الحكم العثماني أو من السيادة العثمانية وبالمتفاهم مع الإنجليز بعد الحرب من أجل نيل الاستقلال. أما القسم الأول تعبر عنه صحيفة الشعب ممثلة لسان حال الحزب الوطني ويطالب بالاستقلال التام عن بريطانيا وبقاء الارتباط الروحي والسيادة العثمانية الاسمية على مصر وعدم إعلان الحرب على تركيا. لكن طبعا هذا يعني هو كان هذا الرأي يؤيده أتباع الحزب الوطني وأبناء طبقات الوسطى، ولم يكن لهذين الاثنين أثر في السياسة المصرية في ذلك الوقت، لأن مصطفى كامل كان قد مات قبل ذلك وقت طويل ومحمد فريد نفي خارج مصر، ولم يكن في الساحة من رموز الحزب الوطني من يصمد أمام سعد زغلول وعبد الخالق ثروت وعدلي يكن وإسماعيل صدقي وهذه المجموعة. ويعني بالحقيقة هذا الرأي الذي استقر بعد ذلك. وسيطرت بريطانيا على اتصالات مصر الدولية وفرضت الرقابة على البرقيات التي ترد إلى مصر والخطابات المتبادلة بين مصر والسودان وبين كافة الدول، وأيضا عملت أعلنت الأحكام العرفية في مصر، وإعلان الأحكام العرفية يعني أن مصر تدار من قبل مجلس عسكري وأن القوانين المصرية قد عطلت والبطش قائم والإرهاب قائم والتخويف قائم للشعب. لماذا؟ لأن الإنجليز كانوا يخافون من تعاطف شعبي للناس مع مع أتراك ومع الخديوي عباس حلمي. هناك ما زال هنالك بعض الرموز المؤيدة له في الداخل ويرونه سلطانهم الشرعي الذي لابد من عودته. يعني فاستخدموا سياسة البطش والإرهاب وتخويف الناس واعتقالهم واعتقال كل من يتكلم أو يتحدث أو يعترض على قرارات الإنجليز في مصر. هذا الذي جرى طبعا بشكل واضح. حاول بعض عيان مصر أن يقابلوا المعتمد البريطاني وأن يتصلوا بالإنجليز في ذلك الوقت وأن يقول لهم إن ثمن دخول مصر الحرب مع الإنجليز هو إعطاؤها الاستقلال بعد الحرب أو تفاهم على هذه المسألة بعد الحرب، لكن الإنجليز رفضوا الخوض في هذه المسألة كعادتهم. وحرصت طبعا السلطات البريطانية منذ بداية الحرب على أن تجند الصحف لخدمتها، لأن كما قلت لكم قبل ذلك إن الصحف هي كانت العماد للنشر الإعلامي في مصر آنذاك، فلم يكن هناك أي وسيلة أخرى غير ذلك. ما اخترعت الإذاعة بعد، وطبعا بطبيعة الحال ليس هناك تلفاز ولا أي شيء غير الصحف. فلذلك حرصت على مراقبة الصحف وأن ترخي الحبل للصحف العميلة وأن تشده بالنسبة للصحف الوطنية التي تعترض أو قد تعترض على بعض القرارات البريطانية في مصر. وطبعا عطلت الصحيفة الألمانية التي كانت تنشر في مصر ومنعت دخول أي كتاب أو جريدة ألمانية من الخارج. وفي الوقت نفسه دفعت الرقابة البريطانية الصحف المصرية نشر برقيات تخالف الحقيقة، لأن بدايات الحرب كان هنالك انتصار ألماني واضح في بدايات الحرب العالمية الأولى، فتشجع الناس واستبشروا خيرا، لأن الألمان إذا انتصروا معنى ذلك أن ينتصر من حلفائهم الأتراك، فالناس استبشرت بهذا وأن الحكم التركي قادم إلى مصر وأنهم سيتخلصون من الحكم الإنجليزي. فدفعت الصحف العميلة إلى أن تنشر برقيات تخالف الحقيقة والواقع، ولم تقبل أبدا أن ينتشر في مصر أن الألمان هم الفائزون في بدايات الحرب. وطبعا حصل تضييق كبير في هذه المسألة الإعلامية. هنا أيضا بعد التضييق على الصحافة اتجهت بريطانيا تضييق على الناس أنفسهم، فأصدرت قانونا بمنع التجمهر لخمسة أشخاص فما فوق في أي مكان عمومي ظاهر في خارج المكان داخل المكان ممنوع اجتماع خمسة أشخاص فما فوق. حتى الجمعية التشريعية التي أنشئت حديثا أنشاء كيتشنر جنرال ثم صار المعتمد البريطاني في مصر، هذه الجمعية التشريعية التي طبعا لم رقت لمستوى البرلمان لكن يعني كانت ضعيفة، لكن مع ذلك منعت من اجتماع بسبب هذا القانون. وكان غرض الإنجليز ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا الجمعية التشريعية لا تنعقد وبالتالي لا تصدر أي قانون، ربما تصدر قانونا يخالف الإنجليز وهذا كان بعيدا في ظني، لكن أيضا هم كانوا قوما حذرين يقطعون كل سبيل أمام كل الاحتمالات المستقبلية، وفي الوقت نفسه يمنعون تجمهر المصريين والاتفاق على ربما ثورة أو نقاش حول المسألة واعتراض عليها أو كل هذا يمنع. فلذلك أصدروا قانون منع التجمهر. قانون منع التجمهر هذا طبعا قانون عجيب وغريب في عصر الحريات التي يدعيها الغرب وعصر حقوق الإنسان. ثم طبعا ألغيت الجمعية التشريعية من أصلها بعد ذلك، ولم تعد إلا بعد سنوات بعد نهاية الحرب. فطبعا بموجب الأحكام العسكرية صارت السلطة العسكرية لدى الإنجليز هي متحكمة في مصر، واتخذت مقرا لها في وزارة الداخلية المصرية، كانت تسمى نظارة الداخلية المصرية. ولما أعلنت الأحكام العرفية صار بعض المصريين أين تعلق؟ تعلق في الشوارع حتى ينظر إليها الناس المارة، فأخذت ونزعت من الشوارع من قبل بعض المصريين أن اغتاظوا من رؤيتها، فكان البوليس يتعقبهم ويسجنهم ويضربهم إلى آخر هذه الأمور. أيضا ترتب على إعلان الأحكام العرفية إنشاء المحاكم العسكرية التي تتألف من ضباط بريطانيين وأحكام وليس لها علاقة بالقانون المصري وليست قابلة للنقد، وكان يرهبون الناس في هذه المحاكم العسكرية، وكانت تتفاوت أحكامهم من الجلد إلى الإعدام، فانتشر الخوف والإرهاب في صفوف الناس. طبعا وللأسف في كل هذا اسمعوا الجرائد تتحدث، العميلة لبريطانيا تتحدث حديثا عجيبا، فبادرت الوطن إلى طمأنة المصريين والوطن في قيادتها رئاسة تحرير قبطية وتأكيد التسامح والمعاملة الرقيقة التي سيلاقونها، اسمعوا، في ظل أعدل دولة في الأرض وفي حما أرفع الجيوش أدبا وأسماها خلقا، ألا وهو جيش الدولة البريطانية العزيزة الشان. تصوروا هذه جريدة تدعي أنها مصرية وتنتشر في مصر وتكتب للمصريين وتتحدث على هذا النحو من الذل والخضوع والهوان. وقالت الأهرام، والأهرام على أن توجهها كان متذبذب بين الفرنسيين والإنجليز لكن لم تكن يوما من الأيام مع المسلمين ولا مع المصريين الوطنيين، تقول لو أن سألنا الأمة المصرية كلها رأيها في ذلك، أي الإعلان الحكام العرفية والعسكرية، لقالت كلها بصوت واحد هذا ما نريده. انظروا للنفاق والخضوع والهوان والذل المسيطر على الناس آنذاك، نسأل الله العافية والسلامة. ودعت المقطم إلى عدة مرات تركيا أن تنسحب من هذه الحرب ولا تدخلها بجوار ألمانيا، ولكن ما حصل هذا. واستطاعت السلطات البريطانية أيضا الحصول على تأييد بعض كبار علماء المصريين، وطلبت رئاسة مجلس الأزهر الأعلى من الطلبة الابتعاد عن التجمعات، ونشرت الصحف نصيحة من هيئة كبار العلماء إلى الشعب بالتزام السكون والإخلاد إلى الراحة، وقام شيخ الأزهر بفصل الطلبة المعادين لبريطانيا من الدراسة في الأزهر. يعني ويعني لابد أن نقول كلمة هنا أن العلماء تراجع أثرهم في مصر تراجعا كبيرا جدا مقارنة بالعلماء زمن محمد علي أو العلماء زمن الخديوي إسماعيل، فكان هناك علماء كبار ولهم أثر على الجمهور المصري والشعب المصري وبدايات عباس حلمي، كان هناك محمد عبده على ما قيل فيه لكن على الأقل كان رمزا مقاوما، لكن بعده ما وجدنا من العلماء الكبار من يقوم، محمد مصطفى المراغي على قلة وكذا، لكن ما كان يوجد علماء كبار يقومون ويتصدرون ويجمعون الشعب كما كان الحال في الماضي. وهذا طبعا بسبب أو نتاج تخطيط بريطاني طويل المدى وآتى كله وأثمر ثماره بعد ذلك. وهناك نكمل إن شاء الله تعالى الحرب العالمية الأولى، المخرج أشار بانتهاء الوقت، سنكمل أحداث الحرب العالمية الأولى وأثرها على مصر في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.